يقول إذا كانت المفسدة لنكاح الزوج بالرضاع غير عالم بالإفساد فهل لحق للزوج مطالبتها بالمهر والرجوع إليها؟ الضمان لا يسقط سواء علم ما علم يبقى صغير كبير يبقى، لأن هذا من قبيل الإتلافات. يعني لو مثلا لو أن شخصا أتلف سيارتك وقال ما علمت يضمن، وكان متعمدا يضمن، ولو أن طفلا صغيرا أحرق السيارة يضمن ليضمن وليه، ولو أن كبيرا أحرق السيارة يضمن. يعني جميع الإتلافات تضمن سواء كانت من مجنون أو صغير أو معتوه أو كبير، غني فقير، عالم جاهل ناسي، يضمن. واضح؟ هي دائما الضمانات تضمن، الإتلافات تضمن. يقول إذا أرضعت إحدى الزوجتين الأخرى فما الذي انفسخ نكاحها، المرضعة أم المرضعة؟ يقول إذا أفسدت إحدى الزوجتين، إذا أرضعت إحدى الزوجتين الأخرى انفسخ نكاح من؟ أي انفسخ نكاح من؟ الأم ينفسخ نكاحها بمجرد إيش؟ العقد. والبنت ينفسخ نكاحها بمجرد إيش؟ بالدخول. أيوه. يقول كيف يفسد نكاح امرأة بعد دخول الزوج بها؟ مثل الردة ينفسخ النكاح، وهنا حصل سبب مفسد كذلك يفسد النكاح.